بسم الله الرحمن الرحيم. أين توقفنا في درس السيرة؟ التاب ابن أسيد الذي حج بهم بأهل الموقف في العام الثامن للهجرة، التاب ابن أسيد. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة. الآن أحداث السنة كم؟ التاسعة للهجرة، بدأنا نقترب من نهاية السيرة. قال: ثم تبوك، غزوة تبوك لها اسم آخر، ما هو اسمها؟ تسمى بغزوة العسرة كما ذكرها الله عز وجل في القرآن. وهذه الغزوة كانت عند اشتداد الحرب، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا، ولهذا لم يتخلف في هذه الغزوة إلا منافق معلوم النفاق، أو ممن عذر الله من الضعفاء، أو أولئك الثلاثة النفر الذين نزلت توبتهم من السماء، المجموعين في قولك مكة: هلال ابن أمية وكعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا المذكورون في أي سورة؟ في سورة التوبة: لقد تاب الله على المؤمنين. نعم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. هذه هي غزوة تبوك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما في الفصول: ولما أنزل الله على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب لسنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك، إلى أن قال: ولما انتهى إلى هناك لم يلق غزوا، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع. هذه غزوة تبوك، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي هنالك زمنا، ثم لم يلق غزوا. قال: وهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي كان بناه المنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعللون بأنه يشق عليهم الإتيان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بنوه للضعفة وكبار السن، وأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي يشرع لهم ذلك المسجد ويصلي فيه، فقال الله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الذي هو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأما ذلك فهو مسجد الضرار. فعندئذ هده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه بذلك. قال: وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عاريا بأمر فعلا، يطوف عار ذا بأمر فعلا. أيضا هذه من أحداث السنة التاسعة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فحج بالناس في السنة التاسعة أبو بكر وتلا عليهم سورة براءة. نعم، تلا براءة علي، تلا هنالك علي رضي الله تعالى عنه سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وحتم والحتم الأمر القاطع ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار، يعني كانوا من قبل يحجون ويطوفون بالبيت عراه، كانوا يطوفون بالبيت عراه المشركين. فنادى أبو بكر وعلي ألا يحج بعد العار المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه كانت كرسائل من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن فتح مكة، كان هذا كما سمعنا في العام التاسع. وقد كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، هذا الورد حقها عند التطوف. فعجيب شأن المشركين، عجيب والله، يعني يعتقدون أنهم أهل البيت والسدانة والسقاية والأحق به، ويشركون بالله عز وجل عند البيت الحرام، ويضعون هنالك أصناما كانت كعدد أيام السنة 360 صنم، عدد أيام السنة التي حطمها النبي عليه الصلاة والسلام بفأسه لما فتح مكة، وكان يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويضربها ويتلو هذه الآية. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.